هذان سؤالان متقاربان. الأول: هل نطلق كلمة مشرك على شخص يعبد القبور ويسأل من فيها من دون الله كطلب المطر والولد إذا بينت له التوحيد ودعوته إليه؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل من يعبد البدوي أو يطوف بقبره مثلا يعتبر مشركا على أساس أن الدعوة منتشرة الآن؟ والآخر يقول: كثيرا ما نسمع العلماء يقولون لا يكفر المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فما هي تلك الشروط والموانع؟ دعوة غير الله عز وجل، الشرك هو أن يدعو غير الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قال له: أي شرك، أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والإيجاد ثم بعد ذلك يشرك بالعبادة. فالذي يعبد غير الله ويدعو غير الله، سواء كان يدعو الأموات ويستغيث بهم، أو يدعو الملائكة، أو يدعو الجن، أو يدعو الجن، أو يدعو الأحجار، أو ما إلى ذلك، كل هذا شرك بالله عز وجل، وكل هذا كفر بالله عز وجل. والإنسان الذي ابتلي بذلك عن جهل تقام عليه الحجة ويبين له، فإن تاب وأناب فذلك خير، وإلا فإنه يحكم بكفره. وهذا هو الكفر، الشرك الأكبر، وهذا هو الكفر الأعظم الذي يخرج من الملة. لأن دعوة غير الله عز وجل وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله. إيش معنى الشرك إذا لم يكن هذا شرك؟ إيش المقصود بالشرك؟ يعني العبادة يجب أن تكون خالصة لله، وألا يشرك معه أحد فيها. فالذي يدعو الأموات أو الجن أو الملائكة ويستغيث بهم ويطلب منهم قضاء الحاجات، هذا مشرك بالله وهذا كفر بالله. هذه الإقامة الحجة الآن كون انتشرت الدعوة والناس يعني يسمعون، والله يعني ما كل يسمع في الحقيقة، ما كل يسمع. وأيضا يعني ابتلوا بأناس يشبهون عليهم، أو أناس يعني يقتدون بهم، هم أنفسهم يكون قدوة في الشر، لكن إقامة الحجة والإيضاح والبيان هذا أمر مطلوب. يسأل يقول: لو تدلنا على كتاب جمع هذه الأمور، تكفير معين بوجود الشروط وانتفاء الموانع. والله ما أستطيع أقول لك كتاب معين، كتاب معين يعني خاص بهذا الشيء، لكن الإنسان يمكن يرجع إلى الكتب التي ألفت في العقيدة وفي التوحيد، ونقلت فيها أقوال أهل العلم وكلام أهل العلم في ذلك، وبه يتضح ما يريد الإنسان. يقول: إذا مات على هذا الشرك ونحن لم نقم عليه الحجة، هل يحكم عليه بالشرك بالكفر ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ والله يعني هو أقول هو لا شك أنه يعني مات على غير توحيد، ولكن كونه يبادر إليه وهو حي بأن يكفر، وأن يعني لا بد من البيان، لكن استمر على هذا ومات، فإنه لا يعني أقول لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يعامل معاملة المسلمين، لأنه مات على الشرك بالله عز وجل. هل يجوز في العقيقة أن يقوم بها أحد أقرباء الطفل مع وجود أبيه تبرعا؟ يجوز، أقول يجوز للإنسان أنه يعني يتولى العقيقة عن صاحبه أو عن ولده أو قريبه، له ذلك، له أن يقوم بذلك، وله أن يعطيه القيمة ويشتري ذاك، كل ذلك سائغ. يقول: أكثر الأئمة عندنا يقنتون في كل صلاة فجر، فهل نرفع أيدينا معهم في القنوت مع أننا نرى بدعية ذلك؟ القنوت قنوتان: قنوت في النوازل وقنوت في الوتر. والقنوت في النوازل جاء رفع اليدين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقنوت في الوتر جاء عن عمر وعن أبي هريرة وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقنوت في الفجر بصفة دائمة هذا ليس من السنة، لأنه لم يأتي فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما القنوت جاء في النوازل ولم يأتي بصفة مستمرة. فإذا صلى إمام يقنت في الفجر فعليك أن تصلي وراءه، ولا تترك الصلاة وراءه لأنه يقنت، ولكنك لا ترفع يديك، لا ترفع يديك لأن هذا القنوت يعني غير مشروع، ولكن لك أن تستمر معه في الصلاة وتوافق في الصلاة ولكنك لا ترفع يديك. يقول هل الرق الموجود الآن في بعض البلاد صحيح وهل تجرى عليهم أحكام الرقيق؟ والله إن كان أنه يعني مبني على توارث وتناسل من شيء قديم يمكن أن يكون له وجه، وأما إذا كان سرقة أو شبه سرقة وما إلى ذلك فهذا يعني اغتصاب وليس رقا شرعيا، ولا أدري أنا عن الحقيقة. هذا يرجو التوضيح، يقول لم يتضح لي الجواب في من لم نقم عليه الحجة أو عنده من علماء السوء من لبس عليه، هل لو مات نقول إنه مشرك ولا يوارد؟ يعني يحكم، نعم يحكم به، لكن يعني في حياته يعني لا يكفر بمجرد ما يحصل من ذلك ويعني يؤاخذ، وإنما تقام عليه الحجة. فإن يعني تاب وأناب، وإلا فإنه يعتبر مرتدا ويعامل معاملة المرتد. يقول إن بعض من ينتسب إلى الإسلام يدعون غير الله مثل أصحاب القبور، وإذا قيل لهم إن هذا الفعل شرك بالله يقولون إنه لا يكون شركا لأننا لا نعتقد أن له صمدية. هل هذا صحيح؟ لا يعتقد أنه صمدية. الصمد من أسماء الله الخاصة به التي لا تضاف إلى غيره ولا يوصف بها غيره أو لا يسمى بها غيره، مثل الصمد والرحمن. لكن هذا الشرك هو شرك المشركين الذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما حكم الشرع في الخواطر التي تسيطر على الإنسان؟ الأشياء التي تهجم على الإنسان وهي رديئة وغير طيبة وهو يعني يكرهها ولا يرضاها ويحاول التخلص منها هو معذور فيها، ولكن الشيء الذي يولده الإنسان ويحييه الإنسان ويذكيه الإنسان بالاستسلام والانقياد هذا هو الذي أثر على الإنسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أن أن أن أن الشيطان لا يزال بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقول آمنا بالله، يقول آمنا بالله، ما يجعل هذه الأفكار تتولد يعني ينشأ بعضها عن بعض ويولد بعضها بعضا، وإنما يصرف نفسه عنها، فإذا كرهها وصرف نفسه عنها فهو على خير، وإن أصر عليها وأبقاها ولم يصرف نفسه عنها بل استحسنها فهذا على شر. هل الشرط الذي جاء في القرآن من علم الخيرية في العبد لازم كما في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا في المكاتبة؟ والذين يتلون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الذي يبدو أنه ليس بلازم، لأن الاعتاق والمكاتبة يعني كما هو معلوم حتى مع كون الإنسان يعني غير مستقيم وحتى مع كونه فاسقا يمكن. رجل أراد، ولكن هذا يعني فيه التأكيد لأنهم إذا صار يعني فيهم خير وأنهم كذا وهم يعني حقيقون بهذا الشيء، لكن لا يعني ذلك أن يكون ذلك مقصورا عليهم ولا يتعداهم إلى غيرهم، وأن من عنده شيء من المعاصي أنه لا يكاتب، ليس الأمر كذلك. رجل أراد أن يؤدي العمرة من الطائف وهو من أهل المدينة، فذهب إلى الطائف مع أهله وبعد الانتهاء من الطائف وأغراضه أحرم من هناك. نعم، إذا كان أنهم يعني بيذهبون للطائف أولا ثم يأتون منه ويعتمرون لا بأس بذلك، لأن دخولهم إلى مكة في الأول ما كانوا يريدون العمرة في هذه السفرة، وإنما كانوا يريدونها بعد مجيئهم من من من من الجهة التي ذهبوا إليها، كأنهم ذهبوا إلى أبها أو ذهبوا إلى الطائف أو ذهبوا إلى جهة الجنوب وقالوا أننا سنجعل العمرة في الآخر، ما نريد أن نعتمر من الآن ولكن نريد أن نعتمر إذا جئنا، ف فلهم ذلك، لأنهم ما دخلوا مكة واعتمروا، وإنما دخلوا مكة وخرجوا منها، فهم عابري سبيل أو مارين بها أو ما دخلوها يريدون عمرة حتى يلزمهم يعني فدية لو حصل منهم إحرام، لأن هؤلاء سيتجاوزون ويحرمون من مكان هو من المواقيت. هل طلب العلم في رمضان من العبادات المقربة إلى الله عز وجل؟ وهل الأفضل لطالب العلم التفرغ لقراءة القرآن فقط أم يجمع بين ذلك وبين طلب العلم؟ إذا وجد يعني أحد يستفيد منه علما فليستفيد منه علما ويجمع بين القراءة بين قراءة القرآن والاشتغال بذكر الله وبين تعلم العلم، إذا وجد ذلك لأنه لن يستمر على قراءة القرآن في كل وقت يعني في الغالب، وقد يستمر، لكن إذا وجد مجالا لأن يحضر درس من الدروس حيث تكون فهذا شيء طيب. هذا يرجو من فضيلتكم الدعاء لأخيه المصاب والمريض الآن. نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين وأن يوفق المسلمين جميعا إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في من ملك ذا رحم محرم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من ملك ذا رحم محرم، أي فإنه يكون حرا بملكه إياه، وذلك بأن يملك قريبه ويدخل في ملكه ممن يكون ذا رحم محرم، يعني لو كانت أنثى يعني لا يجوز له أن يتزوجها لوجود المحرمية فيما بينهم، فكل من كان كذلك فإنه إذا ملكه من يكون ذا رحم محرم من يكون بينه وبين هذه القرابة فإنه يعتق عليه بذلك، فلا يكون الملك في حق من يكون من محارمه ومن أقاربه. وبعض أهل العلم قيد ذلك بالآباء والأبناء، ولكن الذي ورد في الحديث هو ما كان بهذا الوصف، فكل من كان كذلك فإنه بمجرد ملكه إياه يكون حرا ويعتق عليه، وذلك لأن مقتضى وذلك أن مقتضى الولاية والملك يكون عبدا له وتكون منافعه له، فذا رحم الرحم المحرم لا يليق في حقه ذلك، لا يليق في حقه إذلاله وأن يكون بمنزلة المملوكين الذين يباعون ويشترون ويستخدمون، بل بمجرد ملكه إياه فإنه يعتق عليه. وقد أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني ذلك الذي يملكه وهو ممن هو بهذا الوصف فإنه يكون حرا بمجرد ملكه إياه، بمجرد ملكه إياه يكون حرا ويعتق، ولا تستمر العبودية ولا تبقى العبودية إذا ملكه من هو من محارمه أو من هو من ذوي محارمه. والحديث جاء عن الحسن بن عن الحسن عن ثمرة و جاء مرفوعا وجاء موقوفا, ولكنه جاء من وجه آخر عن عبد الله بن عمر يعني ما يشهد لذلك, فيكون الحكم الذي دل عليه حديث ثمرة يكون معتبرا ويكون صحيحا, وأن من ملك لرحم المحرم فإنه يعتق عليه ويكون حرا ولا يبقى رقيقا لمن هو من ذوي محارمه. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وموسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سمرة. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد. وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد يعني أنه ظن. نعم. قال أبو داود روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. ثم ورد أبو داود رحمه الله طرقا معلقة فيها يعني بيان وجود ذلك عن الحسن عن سمرة مثل ما تقدم. قال أبو داود روى محمد بن بكر البرساني. محمد بن بكر البرساني هو ثقة صدوق قد يخطئ. صدوق قد يخطئ أخرج أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة. عن حماد عن قتادة وعاصم عن الحسن. حماد وقتادة مر ذكرهما, وعاصم هو بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب. هو عاصم سليمان هذا اللي تبادر لي أنا في ترجمة الحسن بن أبي الحسن ما وجدت أحد اسمه عاصم يروي عنه, فلا أدري هل هو عاصم بن نجود أو عاصم بن سليمان الأحول أو أنه يعني. وهؤلاء كما هو معلوم من رجال الكتب الستة, ولكنه ما ذكر يعني في الرواة عن الحسن بن أبي الحسن من اسمه عاصم. قال أبو داود ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. قال أبو داود ولم يحدث في ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه حيث قال فيما أحسن فيما مضى. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عن عمر رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر, وهذا عن عمر موقوف عليه ولكن فيه انقطاع لأن قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود. صدوق. صدوق أخرجه أبو داود. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. في بعض طرق هذا الحديث ذكروا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. عبد الوهاب بن عطاء. عبد الوهاب بن عطاء. أي. يعني. تحفة. أيوه. أما ذكره قال عبد الوهاب بن عطاء. طيب عبد الرحمن بن عطاء. عبد الوهاب. عطاء عبد الوهاب بن عطاء. الخفاف. ابن خفاف وهو. صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق ربما أخطأ أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد عن قتادة وقد مر ذكرهما. سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قتادة مر ذكره عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ثم ورد أبو داود هذا الأثر وهو موقوف على الحسن من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا محمد بن سليمان عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وقد نرى ذكر هؤلاء جميعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله. ثم ورد أبو داود الأثر عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وعن الحسن نفسه مثله, يعني مثل ما تقدم أي موقوف عليهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد. سعيد عن قتادة مرة ذكرهما, جابر بن زيد هو أبو الشعثة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر والحسن. والحسن مرة ذكره مثله. قال أبو داود سعيد أحفظ من حماد. قال أبو داود سعيد أحفظ من حماد, يعني في روايته عن قتادة, لأن هناك يعني حماد روى عن قتادة وهنا سعيد يروي عن قتادة, ويعني سعيد إنما جاء عنه موقوفا على الحسن وعلى الحسن وعلى الحسن وجابر بن زيد. يعني كما يقول الخطابي أن أبا داود رحمه الله يرى أن الحديث ليس بمرفوع, إنما هو عن الحسن أو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. لا هو الآن يعني كأنه مقطوع, هو ما ذكر أنه مرسل لأنه ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل من ملك أم زوجته هل تعتق؟ يعني هي هو ذا رحم المحرم هذا لا شك لأنها من محارمه. وكذلك إذا ملكت المرأة أبا زوجها كذلك لأنه من محارمها. ويقول زوجة الأب إن كان الأب كافرا. زوجة الأب كما هو معلوم الأب الابن من محارمها من محارمها, لكن هو الأشكال عليه كون الأب كافر زوجة أبيه الكافر, وهي طبعا الكافر لا يكون تحته مسلمة, الكافر لا يكون تحته مسلمة, لكن يبدو أن الحكم عام لأنه قال هذا رحم محرم حتى ولو كان كافرا فهو محرم, يعني محارمها ما دام أبوها أبوه قد عقد عليها أو هو زوجها, ولو كان ذلك يعني في حال الكفر فإنه لا يقال إنها تحل له, تحل لابنه زوجته. قوله ذا رحم محرم, هل يخرج ابن العم والعمة؟ العمة كما هو علوم هي من المحارم. ابن العم, ابن العم, ابن العمي وابن العمة. نعم نعم هذا ليس من ذوي المحارم. قال رحمه الله تعالى باب في عتق أمهات الأولاد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل رضي الله عنها امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك, فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدته له عبد الرحمن بن الحباب, فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب؟ قيل أخوه أبو اليسر بن عمرو, فبعث إليه فقال اعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها. قالت فاعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. ثم أورد أبو داود باب في بيع أمهات الأولاد, عتق في عتق أمهات الأولاد, أمهات الأولاد هي الإماء التي يعني يحصل وطئهن ثم يلدن للواطئ لسيدها, تلد لسيدها ولدا وهي أمة فيقال لها أم ولد, يعني هي أمة أم ولد. وأمهات الأولاد اختلف العلماء في حكم بيعهن, هل يبعن أو لا يبعن, فمن العلماء من قال بجواز بيعهن وأنهن مثل الإماء, ومنهم من قال إن أمهات الأولاد لا يبعن وإنما يبقين معه حتى يموت, وإذا مات فإنهن يعتقن بمجرد موته فإنهن يعتقن. وقد وردت الأحاديث يعني في بيعهن وعدم بيعهن, وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يحصلون السبي ويقتسمونه ويقسم عليهم كانوا يعزلون, كانوا بحاجة إلى يعني غشيان الإماء, ولكنهم كانوا يعزلون, والعزل من أجل أن لا يحملن, لأنهن إذا حملن لم يتمكنوا من التصرف فيهن لأنهن يصبحن أمهات أولاد, وأمهات أولاد لا يبعن ولا يستفيد الإنسان منهن من ناحية البيع والشراء والإهداء والهبة وما إلى ذلك, وإنما تبقى ولكنها تعتق بعد موته. فكانوا يعزلون, إذا جمعوهن عزلوا لئلا يحملن, لأن حملهن يصرن به أمهات أولاد لا يتمكنون من الاستفادة منهن بالتصرف, لا يتمكنون التصرف بهن. الخلاف حاصل في هذه المسألة, منهم من أجاز البيع ومنهم من لم يجزه. وقد أورد أبو داود يعني جملة من الحديث في ذلك. الأول حديث سلامة بنت معقل, سلامة بنت معقل أن إيش قالت, قدم بي عمي في الجاهلية قدم بها عمها في الجاهلية وباعها على رجل يقال له الحباب أخو أبو اليسر, وولدت له ابن اسمه عبد الرحمن, يعني معنى ذلك أنه صارت أم ولد, ثم إنه مات عنها. والحكم في أمهات الأولاد أنهن يعتقن. فقالت امرأته لتباعين في دين عليه, يعني أنه عليه دين وأنت مملوكة له, فأنت تباعين وقيمتك تدفع ثمنا لسداد الدين الذي عليه. فجاء أبو اليسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو قال من ولي ذلك الذي هو الحباب, قالوا أخوه أبو اليسر. فجاء إليه وقال وأخبره وقال أعتقوها وأعوضكم عنها من أول ما يفيء الله علينا, ثم إنه بعد ما جاءه سبي أعطاه مكانها غلاما. وهذا فيه يعني عدم بيع أمهات الأولاد, وفيه أيضا شيء يدل على أنه حصل التعويض, وحصول التعويض يعني يشعر بأن الحكم فيه شيء, يعني من ناحية أنه ليس هناك مجرد عتق, لأنه ما دام فيه تعويض. وقيل أن هذا إكرام من الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن الحديث ضعيف, الحديث ضعيف غير ثابت, لأن في إسناده امرأة مجهولة, امرأة لا تعرف حالها, وابنها الذي يروي عنها مقبول هو إيش, خطاب بن صالح عن أمه, خطاب بن صالح عن أمه, أمه مجهولة لا تعرف حالها, وخطاب بن صالح مقبول. فالحديث غير صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي, عبد الله بن محمد النفيلي هو ثقة, أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة, محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو ثقة, أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن, وهذا في طبقة شيوخ أبي داود, لأن أبا داود يروي عن محمد بن سلمة عن اثنين, أحدهما في طبقة شيوخه والثاني في طبقة شيوخه. فإذا جاء محمد بن سلمة شيخ لأبي داود فالمراد به المرادي المصري, المراد به المرادي المصري. إذا قيل محمد بن سلمة يراد به المرادي. وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة الشيوخ شيوخه يروي عن أبو داود بواسطة فيراد به الحراني الباهلي. الحراني الباهلي. وهذا في طبقة الشيوخ شيوخه فهو الحراني الباهلي. وهو كما قلت ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن خطاب بن صالح. عن خطاب بن صالح وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن أمه. عن أمه وهي لا يعرف لا تعرف أخرج لها أبو داود. عن سلامة بنت معقل. عن سلامة بنت معقل وهي صحابية أخرج لها أبو داود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. ثم ورد حديث جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر فلما كان في عهد عمر نهانا فانتهينا. وهذا قيل فيه لعل الأمر أنه كان سائغا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل النهي عنه ولكنه لم يعني يعلم أو لم يحصل يعني شيء يقتضيه لقلته وندرته. ولكون عهد أبي بكر كان قصيرا ومدته وجيزة لأنها سنتان وأشهر ولما جاء في زمن عمر رضي الله عنه حصل يعني ذلك فنهاهم عمر رضي الله تعالى عن ذلك لأنه يعني جاء شيء يدل عليه فانتهوا عن ذلك الذي كانوا يفعلونه من قبل. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن قيس. موسى بن إسماعيل عن حماد عن قيس وهو قيس بن سعد وهو المكي وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عطاء عن جابر. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح في المسألة أنها لا تباع أمهات الأولاد. لا تباع أمهات الأولاد. ثم أيضا الحديث الذي أشرت إليه وهي أنهم كانوا يعزلون من أجل أن لا تحمل ولو كان الأمر يعني ما في فرق ما احتاج إلى العزل. لو كان الأمر يعني أنه ما في محذور لكنهم كانوا يعزلون من أجل أن لا تكون أمهات أولاد. هذا يقول الراوي هنا جابر بن عبد الله وقد ذكر هو كذلك حديث العزل كنا نعزل القرآن ينزل فكيف يكون الجمع؟ فلو كان العزل خوفا من العتق فكيف يخفى هذا على جابر رضي الله عنه؟ لا هو الـ الـ الـ الـ العزل يعني يقول كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء منها عندنا هنا على القرآن. لكن لماذا كانوا يعزلون؟ يعزلون لأن لا تحمل أمهات الأولاد لأن لا تحمل الإماء فتكون أمهات الأولاد. وهذا قد جاء في بعض الحديث السبي أنهم يعني اشتاقوا وأنهم يعني فلما قسمت عليهم القسم عليهم السبي صاروا يطعونهن ولكن يعزلون لأن لا يحصل. فقوله كنا نعزل والقرآن ينزل هذا يدل على جواز العزل. وهذا الذي فعلوه هو يعني فعلوه أمرا جائزا يعني فعلوا أمرا جائزا الذي هو العزل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العزل وإنما أخبر أن العزل لا يرد شيء قدره الله لأن إذا قدر الله الولد فإنه يحصل الحمل ولو وجد العزل. قد يعني تنطلق نقطة وقطرة يكون بها الحمل من غير اختيار الإنسان. وقد جاء في صحيح مسلم في نفس أحاديث العزل ليس من كل المني يكون الولد. ليس من كل المني يكون الولد يعني معناه أن الولد يكون بشيء يسير جدا قد يفوت وقد يتسرب يعني قطرة فيكون منها الولد. مو معناه أن الحمل ما يكون إلا بدون عزل وأنه لابد أن يكون كل شيء حصل, بل شيء يسير جدا يحصل فوات الحرص يحصل به الحمل بإذن الله. ولهذا جاء في حديث العزل أنه ليس من كل من يكون الولد, والحديث في صحيح مسلم. يقول هل تعتق الأمة بمجرد أن تلد لسيدها؟ لا, إذا مات, لأنها تبقى في يعني في ملكه وليس له أن يبيعها وهو يستمتع بها, وإذا مات عتقت عليه, ما تعتق في الحال. وهل يجوز بيع؟ يعني لو عتقت في الحال ما بقي أن يكون هناك مجال للبيع. لو عتقت في الحال ما بقي هناك مجال للبيع, ولكن كون هناك فترة يعني موجودة بين ولادتها وبين موت سيدها فإنها لا تباع في هذه الفترة, وهي تعتق بموته. وهل يجوز بيع الأمة وهي حامل؟ نعم, يجوز بيع الأمة وهي حامل, وكما هو معلوم ولد الأمة أو لا يعني أولاد الإماء هم تبع للإماء, يعني في الحرية في يعني في الرق, فإذا كانت الأمة رقيقة فإنه يكون ولدها رقيق, إلا في يعني بعض الأحوال المستثنات, وهي يكون الإنسان عندما يتزوج الحر يتزوج أمة ويشترط أن يكون ولده حرا, فإنه لا يكون تابعا لها, لأن الحر يجوز له أن يتزوج الأمة إذا عجز عن الحرة ولم يستطع الطول الذي يزوج به الحرة, ولكنه إذا اشترط حرية ولده فإن الولد يكون حرا. الحامل منه يعني كما هو معلوم طبعا هذه يصير أم ولد له, يعني ليس له أن يبيعها, يعني يبيع يعني معناه يبيع ولده, يعني اللي في بطنها ولد له. ولكن الكلام في إذا كانت يعني متزوجة أو مزوجة وهي قد حملت, فإن يعني الذي يملكها يبيعها, ومعلوم أن ولدها إنما هو تابع لها في الرق إلا فيما استثني, يعني ومن هذه المسألة. وفي مسألة أخرى وهي يعني مسألة الغرر, يعني كونه غرة, يعني ذكرها في الفرائض في مسألة في كتاب في في في في مباحث الفرائض, يعني في ما يتعلق ب موانع النكاح موانع الإرث رق وقتل واختلاف ديني. قل كيف الجواب عن ما ورد في سنن النسائي كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا؟ يعني هذا كان مثل ما مر عن جابر أنهم كانوا يفعلون ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكنه نسخ, يعني كان يعني المنع الجواز أولا ثم منع, وهذا الذي جاء عن عمر أنه نهاهم فيما بعد. قال رحمه الله تعالى باب في بيع المدبر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره, فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبيع ب700 أو ب900. ثم رجع أبو داود رحمه الله باب في بيع المدبر. والمدبر هو الذي يعلق السيد عتقه على وفاته, يقول انه حر بعد وفاته, يعني معناه يعني يوصي او يكتب او يقول بانه حر بعد وفاته, هذا هو المدبر. وقيل له مدبر لان العتق علق على الموت, والموت دبر الحياة, والموت دبر الحياة لانه يأتي بعدها بعد الحياة, فالعتق لم يكن ناجزا وإنما كان معلقا بالموت ومرتبا على الموت, ومرتبا على الموت، فلهذا قيل له المدبر، والتدبير هو العتق بعد الموت. والعتق يعني بعد الموت هو يعتبر وصية، وللإنسان أن يرجع في هذه الوصية، وللإنسان أن يعني يبقيها ولكنها تحسب من الثلث، يعني تكون داخلة في الثلث، يكون العتق أو يكون هذا الشخص يعني الذي دبر أي عتق عن دبر يعني بعد الموت يكون من جملة الثلث. أورد أبو داود حديثا حديث جابر رضي الله عنه قال أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه لم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900. الحديث ورد عن جابر يعني وفيه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر يعني بعد الموت ولم يكن له مال غيره وكان بحاجة له، فالرسول باعه وأعطاه إياه وقال أنفقه على نفسك، أنت أولى به، ما دمت أنك فقير وأنك محتاج فأنت قيمته تنفقها على نفسك وتستفيد منها. وإنما الإنسان يعني إذا علق يعني ذلك على الموت وهو بحاجة فإنه يباع ذلك الغلام ويستفيد منه، وكذلك أيضا له أن يبيعه لأن هذا من جملة الوصية، والوصية يمكن تغييرها ويمكن الرجوع عنها ويمكن تركها. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن جابر وجابر هو ابن عبد الله مرة ذكره. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. ثم أرد أبو داود حديث جابر من طريق أخرى وفيه أن مثلا قال أنت أحق بثمنه والله أغنى إيش؟ أغنى عنه عنه؟ نعم والله أغنى عنه، يعني المقصود أنه كونه يعتق يعني يعتق الإنسان وهو قادر وهو متمكن، أما أن يكون الإنسان بحاجة وهو فقير فهو أولى. نعم. طيب وراه ما خلها الثلث نجز الثلث وبقى؟ لا هو يعني هو باعه وهو حي وأعطاه قيمته وتخلص منه، أقول باعه قبل أن يموت يعني ما مات، وأعطاه الذي علق وفاته عن دبر يعني لم يقره على ذلك بل باعه وأعطاه إياه، فدل هذا على جواز بيع المدبر لأنه محتاج إليه. قال حدثنا جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه عن بشر بن بكر وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يشتريه، فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام رضي الله عنه ب800 درهم فدفعها إليه، ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو قال على ذي رحمه، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور، يقال له أبو مذكور، أعتق عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم باعه بثمانمائة درهم وأعطاه إياه، وقال يعني إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، ثم على عياله، يعني من يعول، ثم يعني ها هنا وها هنا، يعني تصدق به إذا كان زائد. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، عن جابر، عن جابر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا حملت الأمة ثم سقط الجنين فهل تكون أم ولد ولها أحكام ذلك؟ لا، ما أدري، ما أذكر. هل يجوز أن يزوج السيد أم ولده في حال حياته؟ هل يجب اعتاق العبد اذا اسلم وحسن اسلامه؟ هل ايش يجب اعتاق العبد اذا اسلم وحسن اسلامه؟ يجب اعتاقه اذا اسلم وحسن اسلامه، يحس ان العتق بس الكفار؟ لا ابدا، لان الـ الـ الـ الاستقاق يعني سببه الكفر، و يعني قد يبقى على كفره وقد يسلم، فالوجوب ما يجب عتق العبد ولو أسلم، ولكن كما هو معلوم جاءت الشريعة بالترغيب في العتق وتسهيل الوصول إليه، وجاء ذكر الكفارات يعني في ذلك، يعني وأن الاعتاق مقدم في الكفارات أو في كثير من الكفارات. يقول: إذا اعتق الحر أمة وقد وطئها قبل ذلك ثم اعتقها، فهل يجوز له أن يطأها أو لا بد من أن يعقد عقد نكاح لأنها صارت حرة؟ إيش السؤال؟ هل حر اعتق أمة وقد وطئها قبل ذلك، أيوة، فبعد أن اعتقها هل يجوز له أن يطأها أم لا بد أن يعقد عليها عقد نكاح؟ إذا اعتقها ملكت نفسها، إذا اعتقها ملكت نفسها، وإذا أرادت فله أن يعقد عليها. يقول: ما حكم رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير؟ والله ما أذكر. أنا ذكرت في الفوائد المنتقاة، ما أدري هل هذه منها ولا ليست منها، يعني بعض الطرق عن ابن عباس في التفسير، يعني في قسم التفسير في الفوائد المنتقاة، ما أدري هل هذا منها أو ليس منها، أنا لما أذكر يعني إيش الحكم. يقول: وما حكم العزل؟ جائز، العزل جائز، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ولكنه لا يزال عن الحرة إلا بإذنها وبموافقتها. في الحديث الأخير فيه الرجوع في الصدقة، هذا فيه كما هو عدم إقرار، لأن الإنسان أقول الإنسان يعني يتصدق على نفسه أولا، يعني ما هو يوسع على غيره ويضيق على نفسه، فهو ومن يعول أولى. يقول كيف ينزل حديث من يشتري أباه فيعتقه كما جاء في الحديث، فذكر في الحديث فيعتقه، فهل بمجرد الشراء يكون حرا؟ نعم، بمجرد الشراء يكون حرا، بمجرد دخوله في ملكه يكون حرا. يقول أنا صاحب مصنع ذهب ويسأل عن كيفية بيع الذهب. بيع الذهب إذا بيع ذهب بذهب فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض، لا بد من التساوي والتماثل في الوزن، ولو كان يعني أحدهما جيد والثاني رديء، ولا بد من التقابض في الحال. وأما إن باع الذهب بفضة أو بعملة من العمل فإنه لا بد من التقابض، والتفاضل لا بأس به، سائق التفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وقول إذا كان يدا بيد الذي هو التقابض. الحاصل إن كان بيع ذهب بذهب فلا بد من التماثل والتقابض، وإن كان ذهب بغيره فلا بد من التقابض، والتفاضل لا بأس به. قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، هل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في اليقظة؟ لا، في المنام، هذا الحديث في المنام، وأما اليقظة فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وإنما في ليلة المعراج سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ فلم يقل نعم رأيته، ولو حصلت الرؤية لأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عنه ما يدل على عدم الرؤية، لأنه قال رأيت نورا، ما قال رأيت ربي، وقال نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور منعني من رؤيته. ورؤية الله عز وجل ادخرها الله عز وجل في الدار الآخرة لتكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، ولم يشأ أن يرى في الدنيا، لأنه لو رؤية في الدنيا لصار نعيم الآخرة موجود في الدنيا قبل الآخرة. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لأن الله شاء ألا يرى في الدنيا، لأن رؤية الله أكمل نعيم في الجنة، ولو حصلت الرؤية في الدنيا لكان نعيم الجنة جاء في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة والنار ومد يده ليتناول عنقودا من العنب من العناقيد المتدلية، وقد عرض عليه الجنة بينه وهو يصلي، فمد يده وكف ولم يأخذ شيئا، ولما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله رأيناك مددت يدك كأنك تتناول شيئا، هم رأوا يده صلى الله عليه وسلم وما رأوا الذي مدت إليه اليد، الجنة ما رأها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأوا يده ممدودة إلى شيء وما رأوا ذلك الشيء ممدودة إليه يده صلى الله عليه وسلم، فقال عرت علي الجنة فرأيت عناقيد متدلية فمددت يدي لأخذ عنقودا ثم تركت، قال عليه الصلاة والسلام ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ولو أخذت منه عنقودا يعني لأكلتم من هذا العنقود إلى نهاية الدنيا. وهذا يبين لنا عظم نعيم الجنة وعظم شأنه، وأن الله تعالى شاء ألا يأتي نعيم الجنة في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الذي يؤمن بالغيب يؤمن ويصدق ويجد ذلك في المستقبل، والذي لا يؤمن بالغيب ما يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة، فشاء الله تعالى ألا يشاهد نعيم الجنة في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. يقول هل تجوز مكاتبة أم الولد؟ مكاتبة أم الولد؟ يعني يبدو أن ذلك جائز، لأن هذا سبيل إلى إلى إلى إلى المبادرة بعتقها. وهل يشترط في المدبر أن يكون لسيده مال أكثر من ثلثي قيمة العبد؟ سيأتي، أقول سيأتي في الباب الذي بعد هذا يعني شيء يعني يدل على هذا، وأن أنه يعتبر من الثلث. يقول ذكر ابن القيم أنه قال والمحفوظ في رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال في أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا. إيش الأشكال؟ إيش الأسناد؟ يقول والمحفوظ في رواية سفيان الثوري ابن القيم والمحفوظ في رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه أنه قال في أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا. نعم هذا أقول هذا يدل على أقول هذا يدل على أن السقط يعني حكم المولود. هل هناك فرق بين زيارة القبر النبوي وبين السلام عليه عند الحجرة؟ زيارة القبر النبوي والسلام عند الحجرة هو شيء واحد، لأن كونه يسلم عليه الحجرة هو نفس الزيارة. إيش معنى؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إيش الفرق؟ يعني يزور القبر ويسلم عليه الحجرة، هذه الزيارة. ما في فرق بين الشيئين المسؤول عنهما. يقول ما روي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه على صورة الرجل وهو الذي يسمى بحجاب الصورة، هل هذا صحيح؟ لا أعرف عن هذا شيئا، ولكن الذي ثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره الله تعالى أعلم. وهل يمكن رؤية الله تبارك وتعالى في المنام لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك عن الإمام أحمد؟ أنا أجبت على هذا السؤال، ثبت في حق النبي وغيره الله أعلم. هل يجوز شراء الكراتين التي تعبأ فيها علب السجارة الدخان من المحلات التي تبيع هذه السجارة حتى توضع فيها الكتب عند إرسالها إلى البلاد؟ لا ما ينبغي، فيه ما ينبغي، ما ينبغي أن تعبأ الكتب بكراتين السجائر، بل إن كون الإنسان يستعملها يعني يكون ذلك يتهم أنه يعني مورد سجائر، يعني إذا كان أنه يعني مع كتب في كراتين سجائر يعني الناس يتهمونه، يقولون هذه أنه مع دخان، وهو ما مع دخان، مع كتب، ولكن المصيبة جاءت من الغلاف. فالإنسان يعني ما ينبغي أن يستعمل هذا الشيء، ولا تستعمل الكتب في في في في أوعية الدخان. ممكن أن يقال فيها محذور آخر، لأنه يشتريها الآن من صاحب البقالة بيبيع عليه الكراتين، ففيه التعاون. لا يعني لا يعني يستعمل الشيء اللي في دخان لا بالشراء ولا بالعطية. هل تجوز الأضحية عن الميت أو أتصدق عنه فقط؟ الأضحية جائزة، ولكن الأولى أن تكون من الحي عنه وعن أمواته، يعني كونها ترد عن تكون على الميت ما نعلم دليل خاص بها، ولكن كونه يعني يكون تبعا وأن الإنسان يضحي عن أحيائه وأمواته ينفعهم ذلك. وإن ضحى نرجو أن لا يكون بذلك، لأن هذا من جملة الصدقة. يقول بالنسبة لاستخدام الخاتم الدبلة، يقول عند الزواج عندنا عادة منتشرة، وفي بعض الناس يشترط على من يريد أن يتزوج ابنته أن يستخدم الخاتم، ولا عليه أنه يبين السنة ويقول إن هذا أمر منكر وأمر محدث ونحن مسلمون والمسلمون يستسلمون وينقادون لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعني نهى عن التشبه بالكفار وهذا من تقاليد الكفار، فيقنعهم بأن هذا غير سائغ وأنه يعني لا يفعل ذلك، فإن اقتنعوا وإلا فإنه يبحث عن أناس يتبعون السنة ولا يصرون على الأخذ بالبدعة. إذا أوصى أحد بأن لا يباع العبد إن هو مات، عبده إن مات وكان أهله فقراء في حاجة إلى بيعه، فهل يباع ويخالفون الوصية؟ أوصى أن لا يباع؟ أي ايش سواه؟ يعني يصير حر، يعني أوصى بأن يكون حر، يكون في عذبه، قال هذا عذبوه لا يعتق أبدا. لا ليس له ذلك، كيف لا يعتق أبدا؟ العتق مطلوب أو العتق مطلوب وهو يملك ذلك في حياته ومن بعد وفاته ما له دخل. يقول إذا وجدنا مسجدين، الأول تصلى فيه صلاة التراويح بإحدى وعشرين ركعة وأكثر الناس يصلون فيه ولكن يوجد فيه بعض أفعال الأفعال البدعية، والثاني تصلى فيه إحدى عشرة ركعة ولكن لا يصلي فيه إلا عدد قليل من المسلمين، فبأي ما نصلي؟ ما ندري إيش معنى البدعية هذه، هل هي يعني هل هي بدعية صحيحة أو أنها متوهمة؟ ما ندري إيش البدعة التي تكون فيه، يعني لو عرفنا إيش نوع البدعة يعني أمكن أن نجيب. قضية 21 ركعة يعني كما هو معلوم ليس هناك مانع يمنع منها، بل هي سائغة وجائزة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة يوتر ما مضى، فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيد ب 11 ولا ب 13. نعم هو فعل هذا ولكنه ما قال إنه لا يجوز الزيادة على ذلك، بل هذا الحديث يدل على جواز الزيادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. يقول أيهما أفضل للمرأة، أن تصلي التراويح في بيتها منفردة أو في مسجد جماعة؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل في جميع الأحوال، في الفرائض والنوافل، كان يصلي في بيتها هذا أفضل لها، وإن صلت في المسجد سواء جماعة أو تراويح فذلك جائز. يقول وكذلك بالنسبة لليلة القدر، إذا صلت في بيتها هل يحصل لها فضل الصلاة أو أن ذلك خاص بمن يعتكف في المسجد؟ ليلة القدر غير معلومة، هي في العشر الأواخر ولكن ليست معلومة التحديد، ولكنها في العشر الأواخر فيها وهي واحدة منها، والإنسان الذي يجتهد في العشر الأواخر يكون متحريا لها ويكون على عبادة إذا جاءت وعلى عمل صالح. وقضية الصلاة في البيت أو صلاة المرأة في بيتها هي أفضل في جميع الأحوال، سواء في العشر الأواخر أو قبلها أو بعدها صلاتها في بيتها أفضل، وإن جاءت المسجد في العشر أو في رمضان أو في سائر الشهور فإن ذلك جائز. متى يجوز للمرأة أن تتناول حبوب لمنع الولادة أو منع الحمل؟ إذا كانت المرأة يعني مريضة والحمل يعني يلحقها به مضرة، أو كانت مثلا الأولاد يتوالون ولا تستطيع القيام بهم، فلها أن تعمل شيئا يؤخر الحمل ولا يعني يقطعه، قطع الحمل ومنع الحمل يعني أصلا هذا لا يجوز، ولكن كونها تحتاج إلى ذلك من أجل مرض فيها أو من أجل توالي الأولاد وعدم قدرتها على القيام بهم فإن لها أن تفعل ذلك مدة يسيرة. يقول بالنسبة للسؤال السابق في الأفعال البدعية في المسجد اللي يصلون فيه 21 ركعة، يقول كقول الإمام الصلاة على النبي وعلى الخلفاء الراشدين بصوت مرتفع والمأمومون يجيبون بالصلاة عليهم. والله لا شك هذا من الأمور المبتدعة، هو الواجب قبل كل شيء هو تنبيههم على هذا الشيء، وأنه لا يقال مثل هذا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يصلي عليه، كل يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بينه وبين نفسه. أما أن يعني يكون هناك أمور مبتدعة يعني مثل هذا، فالواجب هو تنبيههم. ولا شك أن المسجد الذي يصلى فيه وخالي من البدع لا شك أنه هو الأولى، لكن إذا كان المسجد الذي يصلى فيه 21 ما هناك يعني أشياء محذورة والجماعة يعني فيه كثيرة، فليكن مع الناس مع هؤلاء الذين يصلون، لأن هذا لا يقال أن صلاة 21 خلاف السنة، هي من السنة وهي داخلة في ما هو سائغ وجائز. نعم. هذا بالنسبة للكراتين الدخان، يقول إذا أزيلت الدعاية من على ظاهرها ما أدري إذا كان أمكن، إذا أمكن أنها تزال ما في بأس، لكن ما أدري هل هي يمكن أن تزال أو أنه يعني تبقى يعني الآثار والعلامة بينة، والذين يستعملون الدخان يعرفون أوعية الدخان. يقول أنا طالب في الجامعة، في الإقامة مكتوب لا يجوز العمل بأجرة أو بدون أجرة، هل الحكم أنه حرام أم لا؟ والذي يتوسط بينهما هل يدخل في الحكم؟ والله يسأل المسؤولين الذي كتبوا هالكلام هذا. هو الأخ أسامة يقول يعني حتى لو أزيلت علامات الدعاية بالكراتين، يقول لما فيه من التعاون على إثم العدوان، لأن باع الكراتين هو يبيع الدخان أو يشتري من شخص يبيع هذه السجائر، فيكون الاستفادة من الدخان سواء كان في بيعها أو في كراتين. لا، هو شراءها، هو ما يصح إنسان يشتريها، لكن إذا حصلها وأراد أن يعبئها والدعاية قد ذهبت لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن إذا كان هناك علامات باقية أو أن أصحاب الدخان يعرفونها فما ينبغي الإنسان أن يفعل هذا الشيء. هل يجوز ذبح؟ وأما الشراء لا يشتريها، الشراء لا يشتريها، لأن لا شك هذا من التعاون على إثم العدوان، لأن ذاك يعني يبيع الدخان ويبيع كراتين الدخان. يقول هل يجوز ذبح ذبيحة في رمضان عن الميت وجمع الأقارب عليها وتسمى الذكيرة عند العوام؟ يمكن أن يتصدق عن الميت بلحم أو يتصدق عنه بأي شيء، وأما جمع الأقارب عليها هذا ما في حاجة، لأن الناس يعني إذا أرادوا أن ينفعوا الأموات ينفعون يعطونها الفقراء والمساكين، ما هو يأكلونها ويقولون هذه للأموات، إذن هم يأكلون كل يوم يقولون هذا للأموات، يصير يعني طعامهم وقوتهم يقتاتون، لكن الشيء الصدقة تكون للفقراء والمساكين ما تكون لهم هم. يقول خروج المني من غير دفق ولا لذة هل يوجب الغسل؟ والله المعروف أن المني يخرج بدفق ولذة، يمكن مو مني الذي خرج بهذه الصورة. حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، هل فيه دلالة على حياته في قبره باستمرار، لأنه لا يخلو من السلام عليه في أي وقت؟ أمور الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، والإنسان يصدق بكل ما جاء من أمور الغيب ولا يعني يفكر بما هو معلوم وما يعني مدرك في أمور الحياة الدنيا، لأن أمور الآخرة تختلف عن عن عن حياة الدنيا، أمور البرزخ تختلف، الإنسان عليه أن يصدق. والحياة كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها في القرآن في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل إن المسلمين أو إن المخلوقين يعني أصحاب القبور هم أحياء في قلوب قبورهم حياة برزخية، ينعمون أو يعذبون، فالموفق منعم والمخذول معذب، والله تعالى أخبر عن النعيم وعن العذاب، يعني جاء في القرآن أن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ولما تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، وهذا في عذاب القبر، وهو يحصل لآل فرعون قبل يوم البعث والنشور. وفي حديث البراء بن عازب يعني يفتح لمن وفقه الله باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفتح لغيره باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. أقرضني شخص مبلغا من المال وذهب عني فلم أجده ولا أعرف مكانه في البلدة، وأريد أن أخرج عنه صدقة، فهل يجوز أن أعطيه لمحتاج من أرحامي؟ إذا تمكنت من الوصول إلى هذا الشخص الذي هو صاحب الحق فعليك أن تدفعها إليه، وأما إذا يئست منه ولم تتمكن من معرفته فأنت تصدق بها عنه، تصدق بها عنه وأعطها لمن هو مستحق لها. يقول: رجل وجد أرضا مهجورة لا يعلم صاحبها فأخذها وبنى عليها، ثم جاء صاحبها فطلبها، فماذا يفعل؟ يروح للقاضي ويحكم بينهما. يقول: أرضعت امرأة في الستين من عمرها ابن ابنها، وكان زوجها قد توفي، فهو لبن ليس له صاحب، وقد بلغت المرأة من الكبر عتيا، فهل تثبت بهذه الرضاعة أي نوع من أنواع المحرمات؟ إذا كان حصل الرضاع ووجد وكان محرما فإنه يعتبر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم 3 أجزاء فأقرع بين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من أعتق، في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، أي أنه أعتق عبيده ولم يكن ذلك العتق في حدود الثلث، وهذا إنما يكون في مرض الموت، وهذا إنما يكون في يعني في مرضه، فإنه حكمه حكم ما يكون بعد الموت، وأنه بمثابة الوصية، فيعتبر ويقر منه ما كان في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فإنه يبقى على ما كان عليه. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصير رضي الله عنه أن رجلا أعتق في مرض موته 6 أعبد، يعني ليس له مال غيرهم، ومعنى هذا أنه لو كان هؤلاء 6 يشكلون السدس الثلث، وأن هناك شيء وراء هؤلاء 6 يعني يعادل الثلثين، فإنه يمكن أن يعتبر ذلك، لكن ما دام أن هذا هو كل ماله وليس له مال سواه فإنه يعتق منه في حدود الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك قولا شديدا، يعني أنه لامه، وذلك أنه تصرف تصرفا يكون فيه حرمان الورثة وعدم إبقاء شيء لهم. ثم إنه جزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فالذين خرجت لهم القرعة وهم اثنان من الستة يعني صاروا أحرارا أو اعتبروا أحرارا، والأربعة الباقون أرقهم يعني اعتبرهم أرقاء، لأن ما زاد على الاثنين هو خارج عن الثلث فيكون للورثة، يعني هذا المقدار الذي بقي وهو ما زاد على الثلثين فإنه يكون للورثة. وفي هذا دليل على اعتبار الوصية بالثلث، وقد جاء في ذلك الحديث الذي فيه الثلث والثلث كثير، ويدل أيضا على أن هذا العتق الذي حصل أنه يجمع ولا يفرق، بحيث يعني يكون ستة كلهم مبعضون، يكون ثلث كل واحد منهم قد عتق ويبقى الثلثان، وإنما جزأهم وأقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة وهو اثنان من الستة فهما يعتقان أو يعتبران حصل على العتق والحرية، والباقون يبقون على الرق. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المهلب. عن أبي المهلب الجرمي وهو عم أبي قلابة وهو ثقة أخرج له. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حسين أبو نجيد أبي نجيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مختار قال حدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا. ثم ورد أبو داود حديث حمران بن حسين من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله، وليس فيه قول أنه قال له قولا شديدا، يعني أغلظ له الكلام لكونه تصرف هذا التصرف الذي فيه حرمان الورثة. نعم. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. فضيل بن حسين. فضيل بن حسين ثقة. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود النسائي. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود النسائي. عن عبد العزيز يعني ابن المختار. عبد العزيز يعني ابن المختار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد الحذاء خالد مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة مر ذكره. بإسناده ومعناه. بإسناده ومعناه، إسناده يعني عن أبي المهلب عن عمران بن نجيد بن حصين أبي نجيد. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وهذا الحديث يعني من طريق أبي زيد وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن أخطب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أي في هذا الذي عمل هذا العمل لو شهدته ما دفنته ما دفنته لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين لو شهدته قبل أن يدفن ما دفنته في مقابر المسلمين. هذا من الإغلاظ، من إغلاظ القول في حقه، لأن في الأول قال قولا شديدا، وكأن هذا تفسير للأغلاظ الذي جاء مجملا في الرواية السابقة في كونه قال قولا شديدا، يعني أنه أغلظ عليه القول في ذلك وقال هذا الكلام في حقه. وهذا يقصد به بيان سوء فعله وأنه أمر فعل قبيح، لكن لا يكون كافرا يعني بذلك، لا يكون كافرا بذلك، ولكنه جائر ويعني وغير عادل وغير محسن إلى ورثته، وإلا فإنه لا يكون كافرا، لأن كل من لم يكن من أهل الشرك والكفر بالله عز وجل فهو يكون من أهل الذنوب والمعاصي، وأهل الذنوب والمعاصي أمرهم إلى الله عز وجل، لكن هذا فيه تغليظ القول في حقه وبيان أن عمله قبيح وأنه سيء. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد بن عبد الله والطحان. عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد. خالد وأبو قلابة مر ذكرهما، وأبو زيد هو عبد الله وهو عمرو بن أخطب وهو صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. ثم رد أبو داود حديث عمران بن حسين من طريق أخرى وهو مثل الطريق الأولى. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق. يحيى بن عتيق هو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. وأيوب. أيوب مر ذكره. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين وقد مر ذكره. الحديث حديث أبي زيد أنه قال لو شهدته قبل أن يدفن، مع ذلك أنه مات ودفن، فكيف في الأحاديث الأخرى أنه قال له قولا شديدا؟ يمكن أنه يعني أغلب عليه القول، وأيضا لما يعني علم بموته وأنه دفن في مقابر المسلمين قال فيه هذا القول. ويمكن أن يكون أغلظ له قولا أغلظ في حقه، يعني يمكن أيضا أنه ما يعني ما خاطبه في هذا الكلام، هو فيه قال دعا به فأتي به، ما في شيء من هذا. كيف في دعا به فأتي به؟ لا ما في شيء من هذا، قال يعني أغلظ له، يمكن أغلظ في حقه وإن لم يكن موجودا. قال رحمه الله تعالى: باب في من أعتق عبدا وله مال. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: وباب من أعتق عبدا وله مال. معلوم أن العبد ماله لسيده، وهو مال وهو لا يملك، وما بحوزته هو ملك لسيده، كما أنه هو أيضا ملك لسيده. وقد سبق أن مر الحديث: من أبتاع عبدا وله مال فماله لبائعه لا يشترط المبتاع. من أبتاع عبدا وله مال يعني في يده، يعني في يد ذلك العبد، يعني قيل له مال يعني أنه في حوزته أو في قبضته وفي متناول يده أو مكن منه للانتفاع به، كأن يكون يعني مثلا في بيت، اسكن في بيت وله أثاث يعني يستفيد منه فهو لسيده، يعني المال الذي بحوزته هو لسيده ما لم يشترط المرتاع. سبقا مر بنا هذا, وأن العبد يعني لا يملك, وأن ملكه إنما هو كل سيده, وهو يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع بأن الذي في حوزته والذي في يده فإنه يكون له, أي المبتاع. وهنا قال من ابتاع عبدا وله مال يعني بيده وبحوزته, فهو إيش من ابتاع عبدا من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. من أعتق عبدا وله مال فماله لسيده, فماله له لا أن يشترط السيد, يعني مال العبد. وقوله له مال يعني أنه في قبضته. وقيل أن هذا المقصود به الندب والاستحباب, وأنه كان ينبغي للسيد أن يسامحه وأن يحسن إليه عند اعتاقه, لأن كونه يخرج من الرق وبيده شيء قد أحسن إليه السيد خير من كونه يعتقه ثم يخرج خالي اليدين وليس معه شيء, لأن هذا من تمام الإحسان كونه يحسن إليه ويعني يمتعه ويعطيه يعني شيء يعني يستمتع به ويستفيد منه. لا شك أن هذا من تمام الإحسان ومن الخير إلى الخير. فإذا يكون فماله له أي للعبد يعني على سبيل الندب للسيد, إلا أن يشترط السيد بأن يقول أن المال أنه له وأنه لا يوافق على إعطائه إياه فإنه يكون للسيد. ولكن كونه يصير للعبد وأنه يكون منحة من السيد ويكون من تمام الإحسان, هذا هو الذي ينبغي. لأن كونه يحسن إليه بالعتق ثم يحسن إليه بأن يجعل معه شيء يستفيد منه, هذا خير لا خير, وهو من تمام الإحسان, وهو خير من كونه يعتقه ثم يذهب خالي اليدين وليس بيده شيء. لا شك أن هذا خير وأن هذا أكمل. فقوله ماله بيده فهو لسيده فهو له, يعني من الذي في حوزته والذي في يده, إلا أن يشترط السيد بأنه يقول أنه ليس له وإنما هو لي, معناه أنه يترك الأفضل ويترك الشيء المندوب فإن له ذلك. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة, أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه, أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن الله نعم. عبد الله بن أخرج له كتب الستة. عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو صدوق اختلط, ورواية العباد لها الأربعة الذين منهم عبد الله بن وهب أنها معتبرة, وأنهم يعني سمعوا منه في قبل الاختلاط وقبل احتراق كتبه, فتكون رواية مثله معتبرة, مثل هؤلاء معتبرة. وقد جاء يعني اعتبار ذلك يعني عن هؤلاء الأربعة الذين منهم عبد الله بن وهب. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والليث بن سعد. والليث بن سعد يعني أيضا معه, وحديثه وهو ثقة فقيه, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. النافع مولى بن عمر وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل, وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في عتق ولد الزنا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق أن أعتق ولد زنية. ثم رد أبو داود بام في عتق ولد الزنا. العتق كما هو معلوم يكون للمسلم والكافر، ويكون للطيب والرديء، ويكون للصالح والطالح، كل ذلك يكون. وولد الزنا هو من هؤلاء، يعني أحد هؤلاء، فقد يكون صالحا ويكون يعني يحصل له العتق، وقد يكون فاسقا ويحصل له العتق. والكافر أيضا كذلك اعتق. فالمقصود أن العتق يحصل على كل مسلم، وسواء كان صالحا أو طالحا. وش أورد حديث أبي هريرة قال وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. أورد حديث أبي هريرة قال ولد الزنا شر الثلاثة. الثلاثة هم الزاني والزانية والولد الذي تحدر منهما. فقيل إن معنى شر الثلاثة إذا كان على طريقتهما، أنه شر الثلاثة حيث يكون على طريقتهما وعلى منهجهما. وقيل إنه شر يعني حصل يعني من ماء حرام ومن لقاء حرام، فيكون يعني فتكون نطفة يعني خبيثة. لكن كما هو معلوم هذا الذي نشأ منها ليس يعني مؤاخذا على ما حصل، وإنما المؤاخذة على الزاني والزانية. وأما الذي الولد الذي لا دخل له ولا ذنب له ولم يكن متسببا في شيء، وإنما هو نتيجة لأمر حرام، فإن ذلك لا يؤاخذ عليه. ولكن قد يكون يعني أن من كان كذلك أنه يعني يغلب عليه الخبث، لكن هذا لا يعني أن كل من كان كذلك يكون كذا. فمن أولاد الزنا من يكون فيه خير، ومن يكون فيه صلاح وتقى، ومنهم من يكون بخلاف ذلك.